بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن كريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نمت عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم قام فصلى، فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى في تلك الليلة 13 ركعة، ثم نام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو: فحدثت به قال عمرو فحدثت به بكير بن الأشج قال: فقال حدثني كريب بذلك. لا نزال نعرض بحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أخبر فيه أنه نام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. وإنما قصد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يتعرف صلاة نبي الله صلى الله عليه وسلم بالليل، ولذلك بات عند ميمونة رضي الله عنها في الليلة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها. ووصف ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في تلك الليلة مع ميمونة في طول الوسادة، وترك عرض الوسادة لعبد الله بن عباس إذ ذاك، لأنه إذ ذاك كان صغيرا. ورمق ابن عباس رضي الله عنه وترقب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل في تلك الليلة من قيام، لأنه كان حريصا أن يتعرف ما يشاهده من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة في بيته. ومما حفظه لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يتعلق باستيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، وبما كان يردد صلى الله عليه وسلم من ذكر عند استيقاظه، ثم روى لنا ابن عباس رضي الله عنهما تهيئ النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل، وأنه بعد أن قام من الليل وقضى حاجته وتوضأ ثم استيقظ بعد ذلك وقام إلى شن، إلى قربة فيها ماء، فتوضأ من تلك القربة، توضأ ثم قام يصلي عليه الصلاة والسلام. وقام ابن عباس، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم حركه يعني أيقظه، فقام ثم إنه تبطأ ليدفع عنه النوم، ثم قام وصنع مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث توضأ من الشن وقام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه. واستنبط أهل العلم، استنبط أهل العلم لأن من يقوم مع الإمام يقف معه في الصف، لكنه يقوم عن يمينه بدلا من أن يقوم عن يساره، وأنه لو وقف عن يساره يديره إلى يمينه. ثم روى لنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صلى في تلك الليلة 13 ركعة، وصلاها ركعتين ركعتين، كلما يؤدي ركعتين يسلم، حتى سلم 6 مرات، ثم أتى بركعتين ختم بها صلاته وأوتر بها صلاته، ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية أخرى ثم إنه احتبأ ينتظر الفجر ولما أذن الفجر وجاء المؤذن وهو بلال رضي الله عنه يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم لأداء الصلاة، فقام صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتي الفجر ولم يحدث لها وضوءا، ثم انطلق وصلى بالناس صلاة الفجر. هذه هي الرواية التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله من خلال شيخه هارون بن سعيد الأيلي. وقد عرفنا هارون حيث ذكر مرات في الكتاب، وهو هارون بن سعيد الأيلي السعدي مولاهم، أبو جعفر وهذه كنيته، قال نزيل مصر، ثقة فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 53 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا ابن وهب، وابن وهب سبق أن ترجم له قريبا، ربما كان ذلك في الحديث السابق، وهو عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري الفقيه، قال ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. قال حدثنا عمرو، والمراد بعمر هو عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم، قال ثقة ثبت من الطبقة الرابعة، مات سنة 26 و100، وروى له الجميع. قال عن عبد ربه ابن سعيد، وعبد ربه ابن سعيد وابن قيس الأنصاري أخو يحيى يعني ابن سعيد المدني، قال ثقة من الطبقة الخامسة، مات سنة 39 و100، وروى له الجميع. قال عن مخرمة ابن سليمان، ومخرمة ابن سليمان هو الذي عليه مدار هذا الحديث كما جاء في الرواية السابقة، وهو مخرمة ابن سليمان الأسدي الوالدي المدني، قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الخامسة، مات سنة 30 و100، وروى له الجميع. قال بهذا الإسناد يعني عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما. وزاد يعني في هذه الرواية ثم عمد إلى شجب من ماء فتسوك وتوضأ قال ثم عمد إلى شجب من ماء. هذا في رواية محمد بن مسلمة المرادي. وفي هذه الرواية قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال نمت عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها يعني في ليلتها تلك الليلة. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أشار إليه بقوله إلى شجب من ماء وفي رواية سابقة إلى شن معلقة. قال قال فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى في تلك الليلة 13 ركعة ثم نام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى نفخ يعني حتى ارتفع نفسه وهو نوع من أنواع الشخير. قال وكان إذا نام صلى الله عليه وسلم نفخ ثم أتاه المؤذن قال فخرج فصلى ولم يتوضأ وإنما جاء المؤذن ليؤذنه بدخول وقت الصلاة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وتوضأ قام فصلى يعني ركعتي الفجر وكان قد فرغ من صلاة الوتر قبل أن ينام وإنما صلى بوضوئه السابق. وأما كونه عليه الصلاة والسلام نام حتى نفخ فأهل العلم على أن نومه عليه الصلاة والسلام لا ينقض وضوءه ويعدون ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام لأنه وإن نام قلبه نام لأنه وإن نامت عيناه لا ينام قلبه كما أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك فقال إنه لتنام عيناي ولا ينام قلبي. قال عمرو يعني الراوي فحدثت به بكير بن الأشج فقال حدثني كريب. وعلى هذا يكون بكير بن الأشج متابعا لمخربة بن سليمان متابعة تامة حيث روى عنه مثل ما روى مخرمة ابن سليمان عن كريب. قال فحدثني كريب بذلك ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طرق أخرى قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن مخرمة ابن سليمان. والضحاك في هذه الرواية يتابع كلا من عمرو. الضحاك في هذه الرواية يتابع عبد ربه ابن سعيد كما في الرواية الماضية، ويتابع عياض بن عبد الله الفهري كما في الرواية التي هي أسبق، ويتابع ما جاء في الرواية السابقة يتابع الإمام مالك رحمه الله. كل هؤلاء يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن مخرمة ابن سليمان. قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن مخرمة ابن سليمان عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقلت لها إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر، قال فأخذ بيدي فجعلني عن شقه الأيمن فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يعني إذا نعست أثناء قيامه صلى الله عليه وسلم يأخذ بشحمة أذني أي يوقظه صلى الله عليه وسلم، قال فصلى 11 ركعة ثم احتبأ حتى إني لأسمع نفسه يعني صوته راقدا، فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين، وذلك بعد أن أتاه المؤذن، ثم خرج إلى الصلاة. وهذا الحديث فيه زيادة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه ابن عباس عندما تغفو عينه وينعس وينام، وهذا إن وقع فإنما هو نتيجة طول السهر الذي ما كان ابن عباس رضي الله عنه مطيقا له. وهذا الحديث فيه أيضا فائدة، وهي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما طلب من خالته ميمونة أن توقظه إذا ما قام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في روايات ماضية أن ابن عباس رضي الله عنهما لم ينم، وإنما استيقظ قبل أن يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرقبه، ولعله لم ينهض حتى أنهضه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية السابقة، أو حتى نبهته أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. فيكون الجمع بين هذه الروايات أنه كان مستلقيا ثم إنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر ابن عباس أنه مستيقظ، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم ليوقظه لصلاة الفجر، وأتمت ميمونة رضي الله عنها إيقاظه. ثم قال رحمه الله: فقلت لها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر، فأخذ بيدي فجعلني في شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، يعني يوقظه. قال: فصلى 11 ركعة، ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقدا. قال: فلما تبين له الفجر صلى 2 ركعة خفيفة، يعني قبل أن يخرج لصلاة الفجر. ثم قال رحمه الله في رواية أخرى ساقها على سبيل المتابعة من حديث ابن أبي عمر، وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صاحب المسند. قال: ومحمد بن حاتم، أي كلا الشيخين محمد بن يحيى بن أبي عمر وابن أبي حاتم أو ابن حاتم، كلاهما يروي عن ابن عيينة، حيث قرن الإمام مسلم رحمه الله روايتيهما. قال عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن عمرو بن دينار، وقد مرت روايته من قبله عن كريب، وهذه الرواية متابعة لروايته الرواية التي سبقت لرواية من الذي يروي عن كريب. مخرمة بن سليمان، فإن عمرو بن دينار يتابع مخرمة في رواية هذا الحديث عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه بات، يعني ابن عباس بات عند خالته ميمونة، أنه بات عند خالته ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، وقد مر بنا أنه لم يسرف في الماء. قال: وصف وضوءه، يعني وصف ابن عباس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بالخفيف، يعني إما مرة أو مرتين. قال: وصف وضوءه وجعل يخففه ويقلله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من حيث الوضوء. قال: وصف وضوءه وجعل يخففه ويقلله، يعني لكنه على كمال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس إنما أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك خفف وضوءه كتخفيف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم جئت فقمت عن يساري فأخلفني، فجعلني عن يميني، وأخلفني بمعنى أدارني. قال: فصلى، ولم يذكر هنا عدد الصلوات، لكنه جاء بها مصرحا في روايات أخرى أنها 13 ركعة. ثم اضطجع فنام. ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه بلال فآذنه بالصلاة فخرج فصلى، فصلى الصبح ولم يتوضأ، يعني بعد أن صلى ركعتي الفجر في بيته. قال سفيان: وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني النفخ والنوم بعد الأذان، فإن هذا الفعل يعني النفخة للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة، فعد ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: ثم أتاه بلال فأذنه بالصلاة فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ. قال سفيان: وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، أو وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. ثم أورد حديثا آخر على سبيل المتابعة. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سلمة عن كريب. وسلمة هذا يتابع مخرمة بن سليمان، وتابع في الرواية السابقة عمرو بن دينار، حيث مدار الرواية على عكرمة مولى بن كريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنه. قال: عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت. كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إنما جاء يريد أن يعرف كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: فقام فبال، ثم غسل وجهه وكفيه، وفي هذه الرواية اختصار، فإنه جاء في رواية سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من ليلته مرتين. المرة الأولى كانت لبوله عليه الصلاة والسلام، حيث قام وبال ونام ولم يتوضأ، ثم استيقظ المرة الثانية وهي التي توضأ فيها ولم يشر إلى أنه بال في هذه المرة. قال: كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام فبال، ثم غسل وجهه وكفيه، ثم نام، ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها، ثم صب في الجفنة أو القصعة فأكبه بيده عليها. قال: ثم قام، ثم ثم نام ثم قام إلى القبة فأطلق شناقها ثم صب في الجفنة أو القطعة. وهذه الرواية فيها هذه الزيادة حيث إنه لم يأخذ الماء مباشرة من الشنة أو من القربة، وإنما وضع في قصعة وتوضأ من القصعة. قال فأكبه يعني الماء بيده عليها ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين، يعني لم يسرف ولم يقتر، ثم قام يصلي. قال فجئت فقمت إلى جنبه فقمت عن يساره. قال فأخذني فأقامني عن يمينه. قال فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة على حسب ما روى في الروايات السابقة أنه كان يصلي كل ركعتين ويسلم عن كل ركعتين حتى صلى 6 مرات ثم أوتر بركعة. قال ثم نام حتى نفخ، وكنا نعرفه إذا نام بنفخه، يعني كانت عادة له إذا نام ينفخ بمعنى يصدر منه صوت، وهذا النفخ لا يخرجه يعني عن دائرة الإحساس، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يعي ما يجري. وهذا النفخ لم يكن مقصورا فقط عليه في حالة النوم، وإنما كان يلازمه في حالة الوحي أيضا، فكان يغط ويحس الناس بغطه ويدركون أنه يوحى إليه، ثم يعي صلى الله عليه وسلم وقد أدرك كل ما أوحي به إليه وحفظه وضبطه كما وعده ربه جل وعلا بقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فقال هنا ثم نفخ، وكنا نعرفه إذا نام بنفخه ثم خرج إلى الصلاة فصلى، يعني ولم يتوضأ مرة أخرى، فجعل يقول في صلاته أو في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعلني نورا، أو قال واجعلني نورا، أي فكان صلى الله عليه وسلم يعني يدعو بهذا الدعاء في صلاته. ثم ساق الحديث مرة أخرى لكنه من رواية إسحاق بن منصور الكوسج، قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا سلمة وهو ابن كهيل. وهذه الرواية رواية سلمة مرت بنا حيث رواها شعبة في رواية محمد بن بشار الرواية السابقة، فمدار الرواية على شعبة يروي عن سلمة بن كهيل عن بكير يعني ابن الأشج عن كريب عن ابن عباس. قال سلمة فلقيت كريبا فقال قال ابن عباس كنت عند رضي الله عنهما كنت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بمثل حديث غندر يعني محمد بن جعفر وقال واجعلني نورا ولم يشك كما جاء في روايات سابقة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.